نعم. عشان في هذا الله أنك صليت المغرب، رحت على سيارة أنا ويا ربع معي، وجب علينا وقت المغرب، وقلت لهم وقفوا بنصلي، وقفنا نصلي، أستني على جدي، صليت ويوم صليت، بعدين ذكر علي إني ماني على وضوء، ماني بجدود، بعدين عقب ما رجعت على البيت، أنا توضيت وصليت، وقالوا لي ناس لا تصلي لنا حتى يجب المغرب، ما بين وقتين صلاة، لا تصلي لنا حتى يجب المغرب عليك وصل، وأنا عصيتهم وصليت، تجددت وصليت المغرب. لا أحسنت وأخطأوا. أحسنت وأخطأوا. إن قال لك إن أنا صلاة المغرب الآخر ما بين وقتين صلاة هذا غلط، وإذا صليت مع الناس ثم ذكرت أنك على حدث تأتيها بالحال، توضأ وتأتيها بالحال. هذا أجل. الربع اللي صلى من نام عن الصلاة الربع اللي صلى أو نفسها فليصلي إلا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك على الفرض. وقال واقيم الصلاة الذكر الحاصل أن الإنسان إذا صلى وعلى حدث ثم تنبه يبادر الصلاة توضأ يبادر أو استيقظ وقد خرج الوقت يبادر يبادر يصلي ولا يأخر ولا يأجلها. لكن المسافرون إذا حضر وقت المغرب والسيارة مسافرون الأفضل ما ينزلون، الأفضل يأجل المغرب ما عليك هذا أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل دخول المغرب أجل المغرب إلى بعد العشاء، وإذا ارتحل بعد قبل الزوال أجل الظهر إلى مع العصر يجمعها مع العصر. وكان المغرب إذا ارتحل الإنسان من مكانه على السيارة أو على الدابة قبل الغروب يأجل بس المغرب، ما يقول ينزلوا قبل المغرب لا يأجلها ما عليك هذا السنة.